تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف المسجلة جهزت المسجلة إيه شخ منط طيب. قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومه في الدارين آمين. فروع: يندب الأكل في صوم نفل ولو مؤكدا لإرضاء ذي الطعام. يعني إذا دعاك بسم الله الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، إذا دعاك شخص لطعامه وليمة كانت أو غير ذلك وأنت صائم صيام نفل وطلب منك أن تأكل، فهنا يستحب لك إذا كنت تعلم أن صاحب الطعام ينكسر قلبه إذا لم تأكل من طعامه، يستحب أو يسن لك أن تأكل من طعامه. وأما إذا كان لا ينكسر قلبه يعني ولا يجد في نفسه شيئا إذا لم تأكل تتم صيامك. بأن شق عليه إمساكه ولو آخر النهار، يعني حتى قلنا السنة أن تأكل إذا كان امتناعك عن أكل طعامه يؤدي إلى أنه ينكسر خاطره أو ينكسر قلبه، الأفضل أن تأكل ولو كان قبيل المغرب بدقائق، يعني ربع ساعة أو نصف ساعة مثلا. ما تقول مثلا يا أخي أنا بعد شوي تغيب الشمس لا أكل الآن معك أو من طعامك، لأن بعد لا تأكل طعامه لتسره حتى لا ينكسر قلبه أفضل من صيامك. نعم، أنا ورد فيه حديث في هذا، نعم ورد في ذلك حديث، ولذاك الفقهاء استحبوا الأكل للصائم أن يأكل إذا علم المدعو أن صاحب الطعام يعني يثقل عليه أو يشق عليه امتناعك عن الأكل. نعم، للأمر بالفطر ويثاب على ما مضى. طيب، هو صام مثلا 10 ساعات أو أكثر واستجاب لدعوة الداعي وأكل، استجابة لدعوة الداعي وأكل في حالة كونه لو لم يأكل يشق على صاحب الطعام، هل يثاب على ما مضى من الساعات من الصيام لأنه صام بعض الساعات امتنع عن الطعام والشراب والمفطرات ساعات مثلا 9 أو 10 أو 11 ساعة؟ قال نعم يثاب على ذلك، لكن ليس كثواب الصوم إلا أنه يثاب، ويثاب لأنه امتثل السنة أيضا. نعم، وقضى ندبا يوما، ويستحب أن يقضي مكان هذا اليوم يوما آخر، يستحب ولا يجب. نعم، وقضى ندبا يوما مكانه. نعم، فإن لم يشق على صاحب الطعام، يعني لو استمر المدعو إلى الطعام صائما لا يشق على صاحب الطعام، قال له أنت مخير إذا أحببت تأكل أهلا، ما أحببت عادي، يعني ما لا تضايق، لا يشق علي صاحب الطعام، إذا كنت تعلم هذا من صاحب الطعام فصيامك أو إتمام صيامك أفضل. فإن لم يشق عليه إمساكه لم يندب الإفطار. نعم، بل الإمساك أولى. نعم، قال الغزالي: يندب أن ينوي بفطره إدخال السرور عليه. هذا يعني حينما يفطر وهو صائم حتى يسر أخاه المسلم ينوي بذلك أنه ليدخل عليه السرور، ليدخل السرور على أخي المسلم، لأنه ورد في الحديث إدخالك السرور على أخيك المسلم صدقة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ويجوز للضيف أن يأكل مما قدم بلا لفظ من المضيف. يعني هو الأصل أن الشخص لا يأكل من طعام غيره إلا بإذنه، فلو كنت ضيفا عند أحد من الناس وقدم إليك طعاما، هل تمتنع من الأكل حتى يقول لك كل؟ لا، يجوز، لأن الحال، يعني هناك مقال وهناك الحال. تقديمه الطعام وجعله الطعام بين يديك هذه دلالة حال، دلالة حالية تدل على أنه يرضى ويأذن ويريد أن تأكل. ولا يشترط أن تمتنع أو تمسك عن الأكل إلى أن يقول لك كل. نعم، هو الأدب هكذا، الأدب أن لا تأكل حتى يقول لك كل، لكن لو مددت يديك أو بدأت تأكل قبل أن يأذن أو قبل أن يقول لك كل يجوز، ولا يكون لا حراما ولا مكروها. نعم إن انتظر غيره لم يجز قبل حضوره إلا بلفظ منه. نعم، إذا كان صاحب الطعام قد قدم الطعام بين يديك وهو ينتظر شخصا آخر، صاحب الطعام ينتظر شخصا آخر مدعو، يعني أنت كضيف، أنت ضيف تعلم أن هناك بعض الرجال، بعض الناس سيأتون وأنهم مدعوون، وأنك لست وحدك صاحب الطعام، لست وحدك الذي ستأكل، بل هناك أناس مدعوون. لا، هنا لا ينبغي أن تأكل، لأن معك آخرين. نعم، قبل إلا بلفظ منهم، إلا أن يقول لك صاحب الطعام كل ولا ننتظر الغائبين، كما يقول كانوا طلاب العلم لما كنا صغار ويقدم إلينا الطعام، بعض الطلاب ما يكون موجود أحيانا في الغرفة، قد خرج، فنمزح يعني يقول من غاب سقط حقه ومن حضر غبناه. إذا كان يعلم، يعني إذا قال له كل يأكل حتى ولا يشترط أن ينتظر، لكن إذا كان يعلم أن صاحب الطعام ينتظر آخرين لا يمسك، لا يأكل. نعم. وصرح الشيخان بكراهة الأكل فوق الشبع. الشيخان المراد بهما هنا النووي والرافعي، محررا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، يعني عليهما المعول في الترجيح، ترجيح الأقوال والمعتمد في المذهب. قال ماذا قال الشيخان؟ كراهة الأكل فوق الشبع، وآخرون بحرمة. يعني هو الأكل فوق الشبع مذموم، إما مكروه عند البعض أو أنه حرام عند البعض الآخر، لكن هنا نفرق بين فوق الشبع. إذا كان فوق الشبع بشيء يسير حيث لا يؤدي إلى ضرار، يعني يأكل فوق الشبع شيء قليل بحيث لا يصل إلى الإضرار بالنفس، هذا يكون مكروها. لكن إذا أكل شيئا كثيرا بحيث يؤدي إلى الضرر أو إلى المرض أو إلى التخمة أو نحو ذلك، هذا فيه إيذاء للنفس، إيذاء الإنسان لنفسه، هنا يحرم أن يأكل بحيث يعني لا يستطيع، يضيق نفسه وحركته، يعني تصعب حركته بسبب كثرة الطعام، هنا يكون حراما. والمطلوب أو في الشرع أن يأكل إلى مقدار الشبع الشرعي، والشبع الشرعي كما ورد في الحديث ثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس، هذا هو الشبع الشرعي. ولو اقتصر كما في الحديث حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه يكون هذا أفضل، إذا أحب أن يزيد إلى الثلث، ثلث للطعام وثلث ثلث للطعام وثلث للشراب، والزيادة على ذلك مكروهة، فإن زاد أكثر بحيث يؤدي إلى الضرر تكون هذه الزيادة محرمة. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. نعم. وآخرون بحرمته. وورد بسند ضعيف زجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتمد الرجل على يده اليسرى عند الأكل أثناء الأكل. الأثناء الأكل معروف الكيفية، الكيفية المثلى أو الفضلة في الطعام هو أن يعتمد أن يجلس الإنسان هكذا، هذه الجلسة ويأكل، يعني يجلس على رجله اليسرى ويأكل هكذا وبثلاثة أصابع هكذا، كان هذه جلسة النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هديه في الأكل. نعم. بعض الفقهاء عند الشافعية يقول يكره للآكل أن يتكئ على بطن راحته اليسرى هكذا ويأكل، وروى في ذلك حديثا ضعيفا، هو صرح بضعفه، والأصل أن الحديث ضعيف لا يعمل به، لكن بعضهم إذا قال فيه فضائل الأعمال بشروط يعني يعمل به، على الأقل نقول ليس من الأدب يعني أن يأكل بهذه الكيفية. وكذلك التربع هكذا مذموم لغير عذر، لكن لو كان فيها وجع في رجليه يأكل على حسب حاله على حسب راحته، لأنه قال التربع هذا يؤدي إلى كثرة الأكل، يعني يجلس هكذا يأكل كثير يأكل زائد عن المطلوب في الطعام. المكروه كراهة التنزيه، طبعا الكراهة هنا المراد من الكراهة هنا كراهة التنزيه، وكراهة ليست كراهة التحريم، وكراهة التنزيه عند الأصوليين يثاب من ترك المكروه كراهة التنزيه، من تركه يثاب ومن فعله لا يعاقب، إنما المكروه تحريما نعم هذا يعاقب فاعله ويثاب تاركه. نعم. قال مالك هو نوع من الاتكاء، يعني الاعتماد على اليد اليسرى أثناء الطعام، قال هو نوع من الاتكاء، والاتكاء أثناء الأكل مذموم، أنه ورد من النهي أن يأكل الإنسان متكئا على شيء أو على المخدة. فالإمام مالك رحمه الله اعتبر الاتكاء على اليد اليسرى أثناء الأكل نوعا من الاتكاء المذموم المنهي عنه في الحديث. فالسنة للآكل أن يجلس جاثيا على ركبتيه وظهور قدميه أو ينصب رجله اليمنى ويجلس على اليسرى. هذه الكيفية، هذه ذكرناها، كيفية أخرى هكذا أيضا هذه واردة، يعني الكيفية هذه واردة بأن يجثو على ركبتيه هذا ظهور قدميه. ظهور قدميه هكذا، لا هذا ليس افتراش، على ظهور قدميه هكذا، يعني على ظهور قدميه او هكذا بدون اتكاء. طيب، لان جبت لنا طعام عشان نبين لكم تطبيق عملي. طيب. ويكره الأكل متكئا وهو المعتمد. هذا ذكر الأكل متكئا هو المعتمد في المعنى. نعم. على وطاء تحته. نعم. هذا لك لك بيه. طيب وإيش؟ وهو المعتمد على وطاء تحته. وطاء أيوة يعني معتمدا على وطاء، على وطاء جار مجرور متعلق بمعتمد. ويكره الأكل متكئا وهو المعتمد متكئا على وطاء، هكذا العبارة. نعم على وطاء الجار والمجرور متعلق بمتكئا. يكره للآكل أن يأكل وهو متكئ على وطاء يعني وطاء يعني شيء مخدة أو نحو ذلك. نعم وسادة أو نحو. ومضطجعا إلا فيما، وكذلك يكره للآكل أن يأكل مضطجعا على جنبه الأيمن أو الأيسر. نعم إلا فيما يتنقل به، إلا فيما يتنقل به أيوه لا قائما. إلا فيما يتنقل به، يتنقل من النقول يعني الفاكهة والنقول هكذا شيء، يعني إذا كان يحتاج إلى أنه يأخذ من ها هنا أو من ها هنا، يعني الطعام ليس واحدا مختلط يعني عدة أنواع من الطعام، فحب يعني يمد يده هكذا حتى فإذا مد يده يكون على جنب مثلا. لا قائما والشرب والأكل قائما ليس به بأس، الأكل لا الشرب، الأكل فقط قائما لا بأس به يجوز بدون كراهة. قال والشرب قائما خلاف الأولى، خولة فيه كراهة أو خلاف الأولى، يعني الأولى تركه، لأن ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من ماء زمزم قائما، ورد أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما، فالعلماء قال النهي للتنزيه لا للتحريم، لو كان للتحريم لما شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما، فشربه قائما بيان للجواز نعم، ولكن ليس جوازا بمعنى أنه مستوى الطرفين، بل الأفضل أن لا يفعل. هل هو مكروه أو خلاف الأولى؟ خلاف الأولى أقل من الكراه، كراه المكروه أي كراه التنزيه، إذا أطلق المكروه فهو كراه التنزيه، فخلاف الأولى خلاف الأولى أقل. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه شرب من فم القربة، وقد نهى عن أن يشرب الإنسان من فم القربة، ثم شرب النبي صلى الله عليه وسلم من فم القربة، فدل ذلك على الجواز، لكنه خلاف الأولى، يعني الأولى مراعاة النهي. نعم. ويسن للآكل أن يغسل اليدين والفم قبل الأكل وبعده، يعني يسن للآكل أن يغسل يديه قبل أن يبدأ بالأكل، وإذا انتهى من فرغ من الأكل لعق أصابعه يلعقها، فإنه كما ورد في الحديث لا يدري في أي طعامه البركة، وبعد أن يلعق أصابعه أو يلعقها غيره يعني بعد ذلك يغسل يديه أيضا. ويقرأ سورتي الإخلاص وقريش بعده، يعني بعد أن ينتهي من الطعام يفرغ ويحمد الله سبحانه وتعالى ويأتي بالدعاء الوارد بعد الطعام، وهو كثير دعاء، يوجد دعاء معروف عندكم في الأذكار، هناك دعاء وارد بعد الحمد لله الذي أطعمني، الحمد لله الذي أطعمني رزقني إلى المهم الحمد لله، في أكثر من دعاء. وبعد يقرأ الإخلاص وإيش؟ وقريش، وقريش يعني لإيلاف قريش إيلافهم، لكنه لم يذكر هنا دليل، لكن لعله في الحاشية ربما يكون هناك أثر في ذلك استحبنا. ولا يبتلع ما يخرج من أسنانه بالخلال، يعني هو إذا أراد أن يخلل أسنانه أي أن يخرج الطعام من بين أسنانه إذا أخرج الطعام من بين أسنانه بالخلال، خلال من خشب أو من حديد، خلال هاي النكاشات هذه، يكره له أن يأكل هذا الطعام الذي بين الأسنان إذا أخرجه بالخلال بواسطة الخلال، بل يرميه، يلفظه بالأرض يرميه. أما إذا أخرجه بلسانه أو بأصبعه لا بأس أن يأكله. نعم. بخلاف ما يجمعه بلسانه من بينها فإنه يبتلعه. نعم. ويحرم نعم. أن يكبر اللقم مسرعا حتى يستوفي أكثر الطعام ويحرم غيره. إذا كان الطعام قد وضع بين مجموعة اثنين أو أكثر من الناس، إذا كان الطعام ليس خاصا بشخص واحد، يعني مجموعة من الناس قدم لهم طعام، في هذه الحالة لا يجوز أن يكبر اللقمة، لأنه في هذه الحالة يأكل أكثر من الأشخاص الذين معه، والطعام هذا مشترك بين الكل، بل يأكل وسط، يعني لا يكبر اللقمة فوق العادة. نعم. أو يستعجل بحيث هو يأكل لقمتين وغيره يأكل لقمة واحدة في هذه المدة. يعني في واحد يستعجل، بعضهم يستعجل بسرعة علشان يأكل أكثر من غيره، هذا يحرم، لأن هذا الطعام مشترك. رأى شخص كان به أشخاص على المائدة، فرأى بعضهم شخص آخر يأكل بسرعة بنهم ويكبر لقمة، فقال له يعني لماذا تستعجل هكذا؟ فقال له: أتريدني كلما أكلت لقمة صليت توضأت وصليت ركعتين؟ طيب. ولو دخل على آكلين فأذنوا له لم يجز له الأكل معهم إلا إن ظن أنه عن طيب نفس لا لنحو حياء. صحيح. دخل على مجموعة من الجماعة يأكلون في طعام، وهذا يجرى، تفضل، وقد يكون الطعام قليل، وقد يكون هما ما حسبوا حساب أحد غيرهم، فيقولون حياء مجاملة، حياء تفضل، فإذا كان يعلم أن قلوبهم تطيب لو أكل معهم، ما عندهم مانع ويحبون أن يأكل معهم يأكل. أما إذا علم أنهم يقولون هذا حياء، يعني ليس من طيب من قلبه، من قلوب، ليس عن طيب نفس، لا يجوز له أن يأكل ولو قالوا له تفضل. ولا يجوز للضيف أن يطعم سائلا أو هرة إلا إن علم رضا الداعي. يعني إذا قدم لك طعام وحدك وبدأت تأكل، شفت هرة يعني جاءت، لا ينبغي لك أن تأخذ شيء وتعطي الهرة. أو دخل شخص ولو طفل صغير تقول له تفضل تأخذ منه، لا، إلا إذا علمت أن صاحب الطعام يرضى بذلك، لأنه أنت لا ينبغي لك أن تتصرف إلا بالأكل، فلا تعطي لا إنسانا ولا حيوانا إلا إذا كنت تعلم أن صاحب الطعام يرضى. ويكره للداعي تخصيص بعض الضيفان بطعام نفيس. أيوة، يعني يكون عنده بعض الضيوف، عنده ضيوف مثل 4-5-10 أكثر، في بعضهم يخصه بطعام أحسن من طعام الآخرين، يقول هذا لك يا فلان تأكل لك هذا الطعام، وهذا الطعام لبقية الجماعة الذين معك، يكره هذا، لأن في ذلك كسرا لقلوب الجماعة. لماذا يميزه علينا؟ كلنا ضيوف مثلا، لماذا يعطي هذا طعام غير طعامنا؟ ولو كان ما دام مع مجموعة لا يخصه. ويحرم للأراذل أكل ما قدم للأماثل. أيوة، يعني مثلا أراذل الناس، إذا قدم طعام لأماثل الناس أمات الناس عكس أراذل الناس، فيأتي الأراذل فيأكل طعام الأماثل يحرم عليه، لأن صاحب الطعام الذي قدمه ما قدمه للأراذل، يعني مجموعة من الناس قدم لهم طعام فاخر، فجاء أراذل من الناس أكلوا هذا الطعام، ما يجوز، لأنه لم يقدم لهم. حتى ولو قدم لهم طعاما للأراذل، قدم لهم طعاما خاصا بهم، ليس لهم أن يتناولوا طعام الأماثل الذي خصهم به صاحب الطعام. يعني رحم الله امرأ عرف قدر نفسه، إذا هم يعلمون أن هذا الشخص أكرم هؤلاء المجموعة من الناس لأمر ما، وخص هؤلاء المجموعة بطعام لهم خاصة، لا ينبغي لهؤلاء أن يأكلوا من طعام هؤلاء. ولو تناول ضيف إناء طعام فانكسر منه ضمنه كما بحثه الزركشي. يعني أنت مثلا كنت ضيفا في بيت شخص، فجاء لك بإناء ناوله لك لتأكل منه، أنت تناولت الإناء ووقع من يديك وانكسر، تضمنه أنت لأنه كان بيدك، على اليد ضمان ما أتلفت، هذا ورد في الحديث هنا. لأنه في يده في حكم العارية، لأنه كأنه عارية عندك. نعم. ويجوز للإنسان أخذ من نفسه، معنى ذلك أنك إذا كان القضية الصحن تعرف أنه قل له حط ضعه تحت أمامي، لا تمسك بيدك، قل تفضل حطه هنا. ويجوز، لكن هذا ما حد يفعله الآن، ليس من المروءة الآن يجي واحد يضمن إنسان، يعني هو جاي ضيف عنده يقول كسر في يدك لازم أنت تخسر تضمنه، ما حد يفعلها. نعم. ويجوز للإنسان أخذ من نحو طعام صديقه مع ظن رضا ملكه بذلك. نعم، يعني مالك الطعام قدم الطعام لشخص ما، وهذا شخص صديقك، يعني أنتوا أصدقاء، أنا أعطيت وليد طعام وأنت صديق له، قد يكون أنت ما تحتاج إلى الطعام أو أكلت قبل ذلك مثلا سبقته بالأكل، فمددت يدك لتأخذ من طعام الذي قدمته لوليد. هنا إذا كنت تعلم أن وليد يرضى بذلك تأخذ لا بأس، لا يحل لامرئ أن يأخذ من مال أخيه إلا عن طيب نفس، عن طيب نفس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أما إذا كنت تعلم أنه يتضايق من ذلك أو لا يرضى، يحرم عليك أن تمد يدك وتأخذ منه، يعني تحسبها من باب المونة، يعني قد يكون مؤمن يعني ما يرضى بذلك. إذا يعني اليوم محمد اليوم وصل، جاء من سوريا، البارحة هو مع الطريق طلب منه الهوية، يقول في حاجز عند ضمير، في ضمير قالوا ما كان عند الهوية، أعطيته الجواز لأنه مسافر، قال ما قبل الجواز، لازم نجيب الهوية. جيش حر ولا لا جيش نظام؟ قلت له الهوية وين بالبكمال وين؟ قالت ارجع جيب. قلت له ما وين أرجع أنا بدي أعرف. قال أعطيته 500 ليرة سوري. قال شو هي هذه، ما تسوى قليل يعني، ما أعطيته 500 أخرى صار وألف. فهذا قال قل أقسم بالله أنه من قلب أعطيتك إياه. شوفه، قلت له أقسم بالله أني شمطتها من قلبي شمط. طيب. ويختلف بقدر المأخوذ وجنسه وبحال المضيف. طبعا أنت لما تمد إيدك على طعام صاحبك أو صديقك لتأخذ منه، احنا قلنا إذا كان نفسه تطيب، صاحبك صديقك نفسه تطيب أنك تأخذ، ما عليش يعني ما يضر. أما إذا كان لا نفسه تعرف أن نفسه، قال هذا يختلف بحسب الطعام، ممكن إذا كان شوربة عدس مثلا عادي، أما إذا كان لحمة مثلا، وإذا كان اللحمة قليلة يختلف، إذا كان كثير كم أيضا يختلف. فأنت تراعي هذا، تراعي نوعية الطعام، كمية الطعام، إذا كان كثير غير، يمكن إذا كان كثير نفسه تطيب، لكن إذا كان يدوبه يشبعه وأنت تجي تشاركه يعني قد يكون غالبا ما طيب نفسه، لابد أن تراعي هذا. ومع ذلك ينبغي له مراعاة نصفة أو نصفة أصحابه. إيه ينبغي مراعاة نص، يعني يكون منصفا مع بأصحابه الذين معه، يعني لا يؤثر نفسه عليهم، لا يأخذ أكثر منهم، لا يعني يشق عليهم بأن يأخذ، حتى ولو قالوا له تفضل أو كل معنا. فلا يأخذ إلا ما يخصه أو يرضون به عن طيب نفس لا عن حياء. نعم. وكذا يقال في قرائن نحو تمرتين، كذلك قران، القران بين التمرتين. يعني ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القران بين التمرتين، يعني إذا قبل الطعام قليل فيقدم أحيانا للضيوف تمر، في ناس لشدة همهم بدل ما يأخذ تمرة تمرة يأخذ اثنين ويضعها في فمه أو اثنين، هذا نهى عنه، لأنه في ذلك إذا ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القران. بعضهم يقول قال لشخص قدم له تمر فصار يقرأ، قال له نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القران، قال هذا بالباذنجان. ما هو بالتمر أما عند الشك في الرضا وأيضا ننبه إلى شغلة، أيضا قضية تحدث عند الناس، هؤلاء الباعة في الشارع يبيعون الفاكهة أو الحلوى، يجي واحد يقول له فاكهتك أو الحلوى جيدة، يقول ذق ذق زين خذ منه كله، يعني لا ينبغي أن يأكل، لأنه هذا يعرف أنه لو ما اشترى من عنده ما يرضى، بس هو يعني يسمح له على أمل أنه راح يشتري منه، لكن لو يعرف أنه ما يشتري منه ما يرضى، لذلك لا تأخذ منه حتى لو قال لك كل، لا تأخذ. في بعضهم شيخ يكون محل كبير ويعرضون يعني طعام كثير، يعني هو ممكن يأخذ منه جزء، يعني هو مسموح له أصلا بشرط أنه يذوق، وهذا متعارف عليه، يعني الفاكهة هذه طيبة. المهم إذا كان يعني واحد أنه إذا كان يعرف أنه يجي واحد مثلا يأكل عنب عنبتين وتفاحة تفاحتين وموز وموزتين ويقول شكرا أنا ما المشتري، يشبع ويمشي. إذا كان يعرف أنه ما يرضى بذلك لا يأكل. نعم. أما عند الشك في الرضا فيحرم الأخذ كالتطفل ما لم، وكذلك يحرم التطفل. التطفل هو أن تأتي إلى المائدة من غير أن تدعى إليها، يعني تعلم أنه في عزيمة أو دعوة عند فلان وتجي، يعني بدون دعوة. هذا فيه ورد من دعي إلى طعامه، من أكل طعاما أو منع عن الحد لم يدع إليه دخل سارقا وخرج مغيرا، يعني حكمه هكذا. يعني واحد يحتاج طفيلي جاء مع مجموعة من الناس، قال له صاحب الطعام أنت مدعو؟ قال نعم مدعو. قال كيف أنا ما دعيتك؟ قال أنت كم دعيت؟ قال أنا دعيت 10. قال له الطفيلي أنت لما طبخت طعام 10 أو أكثر؟ قال لا زدت شوي على 10. قال مشان إيش زدت؟ قال قلت يمكن يجي واحد مو مدعو. قال أنا هو، إذن أنا مدعو. طيب ما لم يعم كأن فتح الباب ليدخل من شاء. هذا شيء ثاني. قال تفضلوا هذا الطعام، معناته دعوة عامة وما خصص أنه فلان أنت، أما ذا خاص لا. نعم. ولزم مالك طعام إطعام مالك طعام إطعام مضطر قدر سد رمقه إن كان معصوما مسلما أو ذميا. يعني يجب على صاحب الطعام أن يطعم الشخص المضطر إلى الطعام. عندك طعام فاضل عن حاجتك، طبعا النفس مقدم في وقت شدة جوع وأنا جوعان، أنا مو واجب أعطيه لغيره، أنا أولى. لكن لو كان فاضلا عن حاجتي وطلبه غيري أو غيري يحتاج إليه، وكان هذا الغير معصوما، يعني معصوم الدم، يعني لا يجوز قتله سواء كان مسلما أو كافرا، أما يجب علي أن أعطي هذا الشخص المعصوم. أما إذا كان لا مهدور الدم بأن كان مرتدا أو زانيا محصنا يعني وثبت زناه بالإقرار أو بالشهود للعرب، أو تارك صلاة وهو مصر على ترك الصلاة لم يتب، لا أعطيه من الطعام ولو مات، بل يعطى للكلب ولا يعطى لهذا لتاكس، لأن الكلب هذا حيوان ما عليه ذنب يعني، بينما هذا لا مهدور الدم. أما إذا كان كافرا لكن ليس حربيا، ليس ممن يحاربنا، يجب بذله إليه. نعم. وإن احتاجه مالكه مآلا، يعني حتى لو كان مالكه يحتاج إليه في المستقبل، يعني أنا يعني ليس محتاج إليه الآن، بكرة محتاج إليه، تقول له تعطيه للمحتاج للمضطر، يقول أنا محتاج إليه، نقول الآن أنت محتاج، إذا قال لا أنا غدا أو بعد، نقول لا أعطيه للمحتاج غدا الله يرزقك. نعم. وكذا بهيمة الغير المحترمة، وكذلك إذا كان عندك طعام البهائم زائد عن طعام بهيمتك تعطيه للبهيمة المحتاجة ولو بهيمة غيرك، لكن هذا لا يجب بذله بدون مقابل، بل يجوز لصاحب الطعام أن يأخذ مقابل على، يعني يأخذ فلوس يعني، لكن هو المحرم عليه أنه ما يعطيه لا بالفلوس ولا بلا شيء، هذا هو المحرم. لكن إذا قال أنا مستعد أعطي الطعام ولكن بمقابل فلوس، هذا له حق بذلك، يجوز له. نعم. بخلاف حربي ومرتد وزان محصن وتارك صلاة وكلب عقور. الكلب العقور لأنه يجب قتله. نعم. أما غير العقور لا يعطى الطعام. نعم. حتى لا يموت. فإن منع فله أخذه قهرا فإن منع الشخص من أن يعطي الطعام الزائد على حاجته في يومه أو في وقته، أخذه المضطر قهرا منه. نعم. غصبا عنه بعوض إن حضر، لكن بعوض، فإن كان العوض بيده عنده يدفع إليها، وإن كان ليس عنه يقول حتى آتي البيت أعطيك العوض أو أي الثمن يعني. وإلا فنسيئة بالدين. ولو أطعمه ولم يذكر عوضا فلا عوض له لتقصيره. لو قال الإنسان للإنسان تفضل هذا الطعام، تفضل أعطاك واحد، أعطاك طعام، قال تفضل خذ، تأخذ وتأكل ثم طالبك بليش بالعوض، قال أعطيني عوض، لا يجب عليك أن تدفع له، لأنه لم يذكر لك في البداية عوض، ما قال لك هذا بمقابل. يجوز لو قال لك هذا بمقابل ما تأخذ هذا الطعام. ما دام سكت يعني ما تعطي. طيب هؤلاء أصحاب المطاعم يقولون الناس تفضلوا عنا، حياكم الله، تعالوا كلوا، وتدخل تأكل وما تعطي بحجة أنه لا، هذا أمر آخر، هذا شيء متعارف عليه. كذلك لو كانوا يكتبون التسعيرة على يافطة أو على شيء مثلا أنه سعر كذا كذا، معنى هذا أنه بفلوس يعني مو بلاش. ما واحد ناولك شيء قال تفضل، تأخذه ولا تدفع إليه شيء. ولو اختلف في ذكر العوض صدق المالك بيمينه. إذا كان قد اختلف المالك قال أنا أعطيتك وأنا شرطت، أنا قلت لك هذا بمقابل فلوس بفلوس، الشخص ذاك قال لا أنت أعطيتني بلاش بدون فلوس، من المصدق؟ المالك، لأنه هو أدرى بنيته وبحاله. ويجوز نثر نحو سكر في الإملاك، يعني في الملكة، يعني في العقود الزواج أو في الطهور أو في أي مناسبة، في بعض الناس ينثرون السكاكر فرحا، وبعضهم ينثرون الدراهم فلوس الخردة، يعني يجوز هذا ويجوز التقاطه أيضا، بس الأولى تركه لأصحاب المروءات وأصحاب الهيئات، يعني الناس الذين لهم مركز، يعني الأفلا هذا يليق بالأطفال أو بالناس العاديين يلتقطونه، أما يعني غير ذلك يعني لا يليق وليس بحرام. وتنبل وتركه أولى. تنبل يعني نوع من الأطعمة، وتركه أولى، ترك أخذه أولى. ويحل التقاطه للعلم برضا مالكه ويكره أخذه لأنه دناءة، خاصة لذوي المروءات. نعم. ويحرم أخذ فرخ طير عشش بملك الغير. نعم. وسمك دخل مع الماء حوضه، حوض الغير، يعني أنت شبت واحد حوش بيته ولا بستانه طائر فيه، له عش عش عش فيه طائر، فيه فرخة طائر، أو سمكة في حوض إنسان خاص مملوك، يعني لا يجوز لك أن تأخذه، لأن صاحب الملك أولى بهذا الطائر وبهذا السمك. فصل في القسم والنشور. والنشوز والنشوز نشور صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. هذا لأنه المناسبة احنا كنا نتكلم على وليمة العرس، وعادة وليمة العرس تذكر بعد آخر كتاب النكاح، هو قدمها على القسم والنشوز، كأنه قال أن القسم والنشوز، قسم النشوز هذا أمر آخر ما له علاقة بالزواج. أنا أقصد صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله.